أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نضبط العرف في السفر الذي يبيح القصر الجمع؟ هذا إن قيل إن القصر إلى العرف، فالجمهور يقولون القصر ليس مبنيا على العرف، الجمهور عندهم محدد بيحدد بيومين قاصدين. ثم أيضا مسألة الجامع ليست متعلقة بالسفر، الجامع يجمع المقيم والمسافر، فالجامع ليس من خصائص السفر، إنما المسافر له أن يجمع، وفي بعض الأحوال يستحب يجمع، في بعض الأحوال ليس له أن يجمع، وفي بعض الأحوال يجمع في الوقت الأول، وفي بعضها يجمع في الوقت الثاني، إنما الذي من خصائص السفر هو القصر. وهذه مسألة فيها خلاف طويل لأهل العلم، والذي قال بالعرف هو شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن السفر يختلف حسب حال الذي يخرج من البلد، فالإنسان قد يخرج مثلا من البلد إلى ميل أو ميلين ويكون مسافرا، ويخرج مثلا 10 أميال ولا يكون مسافرا، هذا معنى كلام رحمه الله. ويقول إن البروز إلى مكان في الزمن الطويل والمدة القصيرة يحمل معه الطعام والشراب هذا مسافر، والبروز من البلد في الزمن القصير والمسافة الطويلة ليس بمسافر، ليس مسافر. ويقول إن المدينة كان بجوارها يعني بعض البلاد مثل قباء ومثل العوالي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليها والصحابة كانوا يذهبوا إليها، ولم ينقل أنهم كانوا يقصرون، وبعضها إلى أميال، إلى بعض أميال. وذكر رحمه الله أنه لو أن إنسان خرج لأجل أن يحتطب، خرج يومين أو ثلاثة وأخذ طعامه وشرابه معه، فإنه يكون مسافرا ولو كانت. وعلى رأيه رحمه الله مثل إنسان يخرج في نزهة في البرية مسافة مثلا 15 كيلو 20 كيلو ويأخذ معه الطعام والشراب، وسوف يخيم في هذا المكان 3 أيام 4 أيام ومع الطعام، على قاعدة رحمه الله يكون مسافر، لأنه يقول إن المعيار في السفر هو أن يأخذ الزاد والمزاد، الزاد هو الطعام والمزاد هو الماء ويمكث. أما لو أنه ذهب مسافة طويلة ثم رجع سريعا فإنه ليس بمسافر، هذا رأي شيخ الإسلام، والجمهور على خلاف قوله. فإذا بني على العرف بني على مثل هذا، وعلى رأيه أيضا يكون مثلا بعض البلاد التي تكون قريبة من بعض، ويكون الإنسان يذهب في اليوم ويرجع يعني كل يوم في عمله، وتكون مسافة قريبة، وإن كانت على قول الجمهور مسافة قصر، تكون على رأيه ليست مسافة قصر، يعني يذهب ويرجع لا يأخذ لا زاد ولا مزاد. ثم خروجك أي خروج، بل ربما أحيانا بعضهم يخرج إلى هذا البلد ويرجع في مدة أسرع من خروج إنسان في البلد إلى مكان آخر في نفس البلد، في نفس البلد. هذه قاعدة رحمه الله، وقول الجمهور كما تقدم. نعم.